قل بارك الله فيكم، ما هو توجيه معاليك من الأئمة الذين يتأخرون في إقامة الصلاة؟ وهل تأخيرها خاصة في صلاة الفجر بقدر 5 دقائق تقريبا فيه حرج؟ الأئمة نعم الذين يؤخرون الإقامة زيادة على ما هو مقرر، ينتظرون الجماعة، كان بانتظار الجماعة هذا طيب ولو تأخروا قليلا.